هرجع لك مهما اشوفك وتخطرني انا انا انا وانا Thank you. اللي يقسو عليك يحنوا اللي يبيع تستغني عنه هم اللي يقسو عليك يحنوا قابل عدوك ما تخافش منه قابل عدوك ما تخافش منه العمر واحد والرب واحد ما تقولش ايوه والنية لك علم ضميرك يا تقول يا لك ما تقولش ايوه والنية لك علم ضميرك يا تقول يا العمر واحد والرب واحد. واحد والرب واحد ما العمر واحد والرب واحد ارتاح يا قلبي وارضى بنصيبك أصل المقدر لازم يصيبك اصبر وانسان وعيش وسيبك ده العمر واحد.